الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال أبو داود رحمه الله تعالى: سننه باب في ستر الميت عند غسله. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب السابق والأحاديث التي فيها نستعرضها. باب في الشهيد يغسل، ذكر في المؤلف عدة حديث. الحديث الأول حديث أبي الزبير عن جابر قال: رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فودد في ثيابه كما هو. ظاهره أنه يعني لم يغسل ولم يصلى عليه، ودد كما هو، لكن الحديث ضعيف كما سبب في عنعنة أبي الزبير وهو مدلس تدليس تسوية. فإذا هذا الحديث ضعيف، لا يصح. الحديث الثاني حديث ابن عباس قال: أمر رسول الله بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. هذا أيضا ظاهر أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، لكن الحديث أيضا ضعيف. في سند علي بن عاصم الواسطي قد تكلم فيه جماعة، وفي عطاء بن السائب وفي مقال، والحديث أخرجه ابن ماجه. الحديث الثالث حديث أسامة بن زيد أن ابن شهاب أخبره أن أنس ابن مالك يحدثهم أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم. الحديث سكت عنه المنذر كلام عندك تكلم عليه. وهذا إسناد رجاله ثقات غير أسامة بن زيد الليثي، فهو صدوق قد أخطأ في هذه الرواية كما قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبرى. بس أخطأ. نعم، أحسن الله إليك. يعني صحيح لغيره؟ صحيح لغيره، أحسن الله عملك. نعم، ولا تكلم عن الرواة، تكلم عن أحسن الله عملك أسامة بن زيد، ولا البقية قال: وهذا إسناده رجاله ثقات غير أسامة ابن زيد فهو صدوق وقد أخطأ في هذه الرواية كما قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبرى. وحديث أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أنس غير محفوظ، غلط فيه أسامة بن زيد، وقال عبد الله بن كعب عن جابر بن عبد الله في شهداء أحد، وهو حديث حسن. المقصود الحديث هذا فيه أن النبي لم فيه أنهم شهداء لم يغسلوا ولم يصلى عليهم، دفنوا بدمائهم. فإذا صح الحديث يكون هذا أيضا عمدة. والحديث الذي بعده حديث أيضا أنس بن مالك، حديث الزهري عن أسامة عن الزهري، هو هذا اللي أشار إليه، أشار قال إنه الحديث عن أسامة بن زيد غلط فيه. نعم، أشار إلى الحديث الذي بعده عن أسامة عن الزهري عن أنس بن مالك، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كثرة القتلى كانوا يكفنون في الثوب الواحد، وليس فيه أنه صلي عليهم، وليس فيه أنهم أيضا غسلوا. قال: كثرة القتلى فكانوا يكفنون في الثوب الواحد ثم يدفنون، وليس فيه أنه صلى عليهم ولا يغسلون. والحديث اللي بعده أيضا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقدس ولم يصلي على أحد من شهداء أحد. إشكال علي عندك هذا الحديث؟ سواء عمل قال صحيح لغيره كسابقيه دون قوله لم يصلي على أحد من الشهداء غيره. هذا هو الكلام في الجملة هذه. المقصود هذا أنه ليس فيه أنه صلى عليهم ولا دفن. والحديث الذي بعده حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أمروا أمر بدفن بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وهذا الحديث حديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، هو العمدة في الباب. والعلماء لهم خلاف كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه قيل يغسلون ويصلى عليهم، وقيل لا يغسلون ولا يصلى عليهم، وقيل يغسلون وهو مخير بين الصلاة وبين عدم الصلاة. هذا هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله. والصواب كما سبق أنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم، والعمدة في هذا الحديث حديث أنهم حديث أنس حديث جابر أمروا بدفن بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. في رواية البخاري والترمذي ولم يصلى عليهم، يكون العمدة على هذا حديث صريح وفي الصحيح أنه لم يغسل ولم يصلى عليهم. أما القول بأنه مخير هذا يحتاج ليس بظاهر كما كذا. الأحناف عندهم لا يغسل، عامة أهل العلم على أنه لا يغسل، أما الصلاة فيها الخلاف فلا يصلى عليه، هذا مذهب الجمهور وهو الصواب الذي دل عليه الحديث. والأحناف يرون أنه لا يغسل ولكن يصلى عليه، وقيل هو مخير كما ذكر علامة ابن القيم رحمه الله أنه مخير بين لا يغسلون ولكن مخير بين السلام عليهم بين الصلاة وعدم الصلاة. والصواب أنه لا يغسل ولا يصلى عليهم، والحديث صريح في هذا بأنهم لا يغسلوا ولا يصلى عليهم، وهذا هو المعتمد. أما هذا الحديث الذي ذكره في ستر الميت عند غسله، حديث عاصم بن ضمرة أن النبي قال لا تبزئ عندك فخذك ولا تنظر لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، هذا فيه حديث فيه مبهم، قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت. وفي عاصم بن أبي ضمرة، والحديث أخرجه ابن ماجه كما قال المنذري. وقال أبو داود هذا الحديث فيه نكارة، وعاصم بن أبي ضمرة تكلم فيه غير واحد. إيش قال عليه عندك؟ أحسن الله إليك، قال حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. قال أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في العلل: ابن جريج لم يسمع هذا الحديث بهذا الإسناد من حبيب، إنما هو من حديث عمرو بن خالد الواسطي، ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم، فأرى أن ابن جريج أخذه من الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب، والحسن بن ذكوان وعمرو بن خالد ضعيفا الحديث. قلنا وإيش ومن؟ قال أحسن الله عملك حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. قال أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في العلل: ابن جريج لم يسمع هذا الحديث بهذا الإسناد من حبيب، إلا قال أخبرت منقطع. نعم أحسن الله إليه، فالحديث ضعيف، لكن النكارة الذي ذكرها قال أبو داود هذا الحديث فيه نكارة. ما وجه النكارة؟ في عاصم بن ضمرة أيضا تكلموا فيه: لا تبرز فخذك ولا تنظر لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. نعم من الميت إن كالحي لا ينظر إليه يستر. أبو داود قال الحديث فيه نكارة، يعني من جهة يعني في نكارة من جهة المتن، المقصود الحديث لا أصل. نعم بعد أحسن الله عليك. قال أبو داود: وكان سفيان ينكر أن يكون حبيب بن أبي ثابت روى عن عاصم شيئا. حدثنا النفيلي، هذا تكبير الحديث الأول. نعم صلى الله عليه وسلم. إيه ما عند الزيقالي. قال أبو داود وكان سفيان ينكر أن يكون حبيب بن أبي ثابت روى عن عاصم شيئا. يكون ضعيف يعني. نعم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث برقم 4000، يعني سيأتي إن شاء الله. قال أبو داود وهذا الحديث به نكارة. إيه سيأتي. نعم، وقال هنا نقلها الشارحان، قال أبو داود الحديث نكارة. رقم كم سيأتي؟ 4015. بعيد يعني. نعم فخذ عورة، لكن ليس من العورة المغلظة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر وهو راكب على الفرس، قال أنس إني أرى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم، فلعله انكشف يعني شيء منه مع مع يعني الحركة، وهذا جاء من صغار الصحابة جاء هذا وغيرهم. وأما غيرهم في حديث علي، في حديث علي لا تنظر فيه أن الفخذ عورة، فخذ عورة، وهذا هو المعروف المعتمد سيأتي الكلام فيه. وأما اللي فيها انكشف شيء من فخذ هذا لعلهم يعني بسبب الحركة. نعم صلى الله عليكم. نعم لما كان قد وضع رجليه في البئر، نعم، لما دخل عثمان سوى ثيابه قال استحي من الرجل تستحي من الملائكة. نعم أحسن الله إليكم. حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. نعم يعني هذه القصة فيها غسل النبي صلى الله عليه وسلم، لما اختلفوا كلمه مكلم لا يدري من هو يعني مكلم، فغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قميصه، وهذا هو محل الترجمة. ويدركونه يعني باليد. ولفظ أحمد بن مسلم قالت فثاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدرك الرجال القميص. قال الشوكاني والحديث أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم ورواه ابن حبان. فكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب. وروى الحاكم من عبد الله بن الحارث قال غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعلى يديه خرقة فغسله فأدخل يده تحت القميص فغسله والقميص عليه. وفي الباب عن بريدة عن ابن ناجي والحاكم والله قال لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. ابن عباس عند أحمد أن عليا أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وعليه قميصه. الحديث فيه ضعف. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي والشافعي قال غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بسدر أو غسل وغسل وعليه قميص وغسل من بئر يقال لها الغرس بقباء كان سعد بن خيثمة وكان يشرب منها وليس سقاء. والعباس يصب الماء. قال الحافظ هو مرسل جيد. قال عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت أي لو علمت أولا ما علمت آخرا وظهر لي أولا ما ظهر لي آخرا ما غسله إلا نساؤه. وكان عائشة تفكرت في الأمر بعد أن مضى وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لها ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. رواه ابن ماجه وأحمد. قال الشوكاني فيه متمسك لمذهب الجمهور أي في جواز غسل أحد الزوجين للآخر، ولكنه لا يدل على عدم جواز غسل الجنس لجنسه مع وجود الزوجة ولا على أنها أولى من الرجال. قال السندي حديث محمد بن إسحاق هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات. محمد بن إسحاق صرح بالتحديث. والحديث هذا لعائشة أي حديث لو استقلت من أمري ما استدبرت وحديث ما ضرك أخرجه ابن ماجه وباب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها. قال في المنتقى باب ما جاء في غسل أحد الزوجين للآخر وأورد الحديثين. قال المدير وأخرجه ابن ماجه وأخرج ابن ماجه قول عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت الحديث. وأخرج البخاري في غير صحيح من حديث المرأة الحصين رضي الله عنه قال لما أخذوا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصة. قال الدارقطني تفرد به عمرو بن يزيد على علقمة. هذا آخر كلامه. وعمرو بن يزيد هو أبو بردة التميمي لا يحتج به. وفي سند محمد بن إسحاق بن يسار قد تقدم الكلام عليه. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم غسله الرجال لا بأس الرجل يغسله الرجال وليس يغسله النساء. وكذلك الزوجان كل واحد منهم يغسل صاحبه. الزوجة هنا تغسل زوجتها والزوجة تغسل زوجها. وعائشة رضي الله عنها تفكرت أخي قالت لو كنت يعني حاضر لما تأملته الآن ما في حاجة إلى الناس يأتون نغسل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج أحد. لو استقبلت من أمرين ما استدبرت ما غسله إلا نساءه. إيش قال عندك هذا الحديث؟ يعملك إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وهو ابن يسار المطلوبي مولاهم وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. والنفيلي هو عبد الله بن محمد بن نفيل الحراني وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد مختصرا بقول عائشة في آخر الحديث وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان مطولا فقط. أحسن الله عمله. السندي قال حديث محمد بن إسحاق إسناد صحيح ورجاله ثقات. محمد بن إسحاق صرح بالتحديث. نعم فيه أن الرجال غسلهم الرجال والنساء غسلهم الرجال والزوجة كل واحد منهما غسل صاحبه. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نزع ثيابه غسل. فيه يعني المؤلف في باب ستر الميت عند غسله. أما الحديث الأول ففيه ضعف ما ذكر لها. لا ذكرنا الأول أحسن الله عملك. قال فيه ذكره كلاما طويل جدا أحسن الله عملك. إيش قال؟ قال حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. قال أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في العلل ابن جريج لم يسمع هذا بهذا الحديث بهذا الإسناد من حبيب إنما هو من حديث عمرو بن خالد الواسطي ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم. فأرى أن ابن جريج أخذه من الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب والحسن بن ذكوان وعمرو بن خالد ضعيفا الحديث. قلنا في رواية أبو داود هذه البيان صراحة بعدم سماع ابن جريج هذا الحديث من حبيب. وحجاج وهو ابن محمد من أعرف الناس بحديث ابن جريج كما قال الحافظ في تخريج أحاديث مختصر الحاجب. وقد صرح أيضا بعدم صحة سماع حبيب بن أبي ثابت عن عاصم ابن ضمرة أبو داود كما في سؤالات الآجري. وحكاه هنا بإثر الحديث عن سفيان الثوري والدارقطني فيما حكاه عنه العلائي في جامع التحصين. وسيتكرر هذا الحديث برقم. وقال بإثره أبو داود هذا حديث فيه نكارة. وكأن أبو داود قال هذه الواردة هنا يفسر هذه النكارة. وأخرجه ابن إسحاق بن رهوي في مسنده كما في المختارة للضياء المقدسي بإثر الحديث. وأخرجه ابن ماجه عن بشر بن آدم كلاهما ابن رهوي وبشر عن روح بن عبادة عن ابن جريج به. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته عن المسند لأبيه وأبو يعلى والضياء من طريق عبيد بن عمرو القواريري عن يزيد بن عبد الله أبي خالد البيسري عن ابن جريج أخبرني حبيب بن ثابت عن عاصم بن ضمرة به. فوقع في روايته التصريح بسماع ابن جريج من حبيب. ويزيد ابن عبد الله البيسري لا يعتد بمخالفته لمثل حجاج بن محمد المصيصي الذي يعد من أعرف الناس بحديث ابن جريج فلا يقبل التصريح الذي في روايته. وقد وقع التصريح كذلك بسماع ابن جريج بن حبيب عند إسماعيل بن محمد الصفار في جزء له برواية أبي عمر عبد الواحد ابن محمد الفارسي ضمن مجموع مصنفات الأصم والصفار. ومن طريق ابن حجر في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب والهيثم بن كليب الشاشي في مسنده كما في التلخيص الحبير. ومن طريقه الضياء المقدسي في المختارة وابن حجر في تخريج أحاديث المختصر كلاهما إسماعيل الصفار والهيثم بن كليم عن محمد بن سعد العوفي عن روح بن عبادة عن ابن جريج حدثني حبيب به. ومحمد بن سعد العوفي قال فيه الخطيب كان لينا في الحديث. وقال الدارقطني لا بأس به. قلنا في مثله لا يعتد بمخالفته لمثل حجاج بن محمد المصيصي، كما وقد روى هذا الحديث إسحاق بن رهويه وبشر بن آدم وهما ثقتان كما تقدم عن روح بن عبادة دون تصريح ابن جريج بالسماع من حبيب، وإنما رواياه بالعنعنة. طيب هو يحتاج إلى حديث فخذ، يعني هل هو عورة أو سبع عورة؟ الحافظ أظن تكلم عليه في قصة خيبر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر شيء من فخذه، ما الشارح ما تعلمه حتى ما يحتاج إلى. قال هنا أحسن عملك: ومذهب أحمد والشافعي وأبو حنيفة ومالك وأكثر أهل العلم أن الفخذ عورة. نعم. انظر شرح السنة للبغوي والمغني لابن قدامة ومواهب الجليل وعمدة القارئ. إيش ومذهب إيش؟ ومذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك وأكثر أهل العلم أن الفخذ عورة. هي كما سميت الدليل يعني ثبوت الحديث، لا تنظر إلى فخذي في حي، لا تنظر إلى فخذي حي وميت، بدل لا تبرز يراجع، يحتاج إلى جمع الجمال في هذا. مكتوب هنا في الحديث: لا تبرز فخذك ولا تنظر. أي ولا تنظر. أي. ولا تنظرن إلى فخذي حي ولا ميت. أي السنة ما صح الحديث يعني حتى الجمع يعني يحتاج إلى مراجعة. الباني يتكلم عليه في هذا أو في السلسلة ما تكلم عليه. إيه صح منه ما يقول هنا راجع كان توصف السلسلة الصحيحة بإذن الله. نعم نعم اي نعم صار تقدم السره الى الركبه ومنه الفخذ. نعم فخذ عوره المقصود انه يحتاج هذا يعني الجمهور على هذا كما ذكر نقل، لكن الكلام في الحديث يعني تخرج الحديث يحتاج بيان لما ذكرته قبل قليل احسن اليك ان المراه تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته فقط. ايه لكن المراه لا تغسل رجل اخر. لا المراه لا تغسل حتى لو كان أبوها أو أخوها. نعم لا توصل أباها ولا أخاها ولا غيره ولا ابنها، ما توصل إلا زوجها. والزوج يغسل زوجته فقط. نعم. هذا ما في إشكال. نعم جزاك الله خير. في الفخذ يعني صح الحديث تخلي الحديث في النهي عن النظر إلى الفخذ، النظر إلى الفخذ وأنه عورة. نعم نعم نعم نعم صحيح. غسل فاطمة وسمت عميس غسلت زوجها أبا بكر وكان في يوم بارد ظهرت وقالت هل علي غسل، وكان الصحابة فقالوا لا. نعم لا ركبة من الركبة تبنى، ولهذا كان النبي أبدى ركبته لما في البئر، وكذلك أبو بكر لما حصل بينهم مغاضرة وبين عمر جاء وقد أبدع الركبتين. نعم إذا فحش، إذا انكشفت أو طال، إذا فحش الكشف أو طال. نعم عشان العورة ذكر أنهم يبعثون يوم القيامة بدمائهم وثيابهم، والشهيد يبعث وكلمه يدمع جرحه يدمع. نعم جرح نعم مجرد من صغار الصحابة، من صغار الصحابة. نعم والحافظ ذكر في الفتح هذا في قصة خيبر. نعم قال إن هذا من صغار الصحابة. نعم أيوه نعم هذا كلام الباني أحسن من كلام شعيب أطال ولا خرج بنتيجة. هذا الصواب يعني المجموع يشد بعضها بعضا، هنا قال تكون باب الصحيح الأصل أن تكون باب الحسن وقد ترتقي إلى الصحيح، وهذا مذهب الجمهور يعني وهذا هو دليل الجمهور، فتكون يعني فيكون الحديث يصح بهذا، وإن كان كل فرد من أفراد الحديث فيه ضعف لكن مجموعها يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، الشواهد كثيرة، وعلى ذلك فلا يجوز كشف الفخذ، فخذ الحي ولا كشف الميت. نعم، لا فخذ الحي ولا الميت. نعم. الكشف ولا النظر أحسن الله إليه. نعم، النظر. حتى لو كشف أمامك فخذ لا تنظر إليه. أي نعم، لا تنظر إليه لأنه من العورة، إلا يعني نظر الفجأة. نعم. أحسن الله إليكم. باب كيف غسل الميت. بركة. أحسن الله إليكم. ذكره عند حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر. نعم. فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: وذكر بقية الحديث بفتح خيبر وقصة صفية وعتقها وتزويجها والدخول عليها ووليمتها، وسيأتي ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. ومراد البخاري بهذا الاستدلال به على أن الفخذ ليست عورة، وذلك من وجهين: أحدهما أن ركبة أنس مست فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر ذلك، وهذا يدل على أن الفخذ لا ينكر مسها ولو كانت عورة لم يجوز ذلك. والثاني حسر الإزار عن فخذ النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نظر أنس إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وسواء كان ذلك عن قصد من النبي صلى الله عليه وسلم وتعمد له على رواية من رواه حسر الإزار بنصب الرأ، أو كان من شدة الجري عن غير قصد وتعمد على رواية من رواه حسر الإزار بضم الرأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استدام ذلك ولم يرد الإزار عليه، فإنه لو فعل لنقله أنس. وأيضا فقد تقدم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما شد عليه إزاره حين كان ينقل حجارة الكعبة لم أحسن الله إليك. وأيضا فقد تقدم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما شد عليه إزاره حين كان ينقل حجارة الكعبة لم ترى له عورة بعدها. وروي عن عائشة أنها قالت: ما رأيت ذلك منه صلى الله عليه وسلم. وقد خرجه الإمام أحمد: ولو كان الفخذ عورة لصان الله نبيه عن أن يطلع عليه أحد. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر. وذكرت الحديث. وهذه الرواية ليس فيها جزم، بل وقع التردد من الراوي هل كشف فخذيه أو ساقيه، فلا يستدل بذلك. ووقع الحديث في مسند الإمام أحمد وغيره، وفيه أنه كان كاشفا عن فخذه من غير شك، وفي ألفاظ الحديث اضطراب. واختلف العلماء في الفخذ هل هي عورة أم لا، فقال أكثرهم هي عورة. روي ذلك عن عطاء، وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة والأوزاعي والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وقال الطائفة ليست الفخذ عورة، وهو قول ابن أبي ذئب وداود وابن جرير والطبري وأبي سعيد الاصطخري من الشافعية، وحكاه بعضهم رواية عن مالك، وهو رواية عن أحمد رجحها طائفة من متأخر أصحابه، وحكاه بعضهم عن عطاء وفي صحته نظر. وحكي عن طائفة أن الفخذ في المساجد عورة، وفي الحمام ونحوه مما جرت العالة بكشفها فيه ليست عورة. وحكي عن عطاء والأوزاعي ورجحه ابن قتيبة، وهذا كله في حكم النظر إليها. فأما الصلاة فمن متأخر أصحابنا من أنكر أن يكون في صحة الصلاة مع كشفها عن أحمد خلاف، قال: لأن أحمد لا يصحح الصلاة مع كشف المنكبين فالفخذ أولى. قال: ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف، فإن الصلاة مأمور فيها بأخذ الزينة فلا يكتفى فيها بستر العورة. والمنصوص عن أحمد يخالف هذا. قال مهنا: سألت أحمد عن رجل صلى في ثوب ليس بصفيق، قال: إن بلت عورته يعيد، وإن كان الفخذ فلا. قلت لأحمد: وما العورة؟ قال: الفرج والدبر. وقد حكى المهلب بن أبي صفرة المالكي في شرح البخاري الإجماع على أن من صلى مكشوف الفخذ لا يعيد صلاته، وهو خطأ. يعني المسألة فيها خلاف كما معروف، الجمهور على أنه عورة، وقول ثاني ليس بعورة، والذين قالوا في العورة استدلوا بقصة أنس. قصة أنس حكاية فعل، ورواها صغار الصحابة أنس الجرهد. أما حديث النفع فهو قول، وإن كان والحديث فيها كثيرة، وإن كانت يعني الحديث فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا كما قال الشيخ المال ويقوي بعضها بعضا، فتدل على أنه لا يجوز كشف العورة وكشف الفخذ وأنه من العورة. هذا هو الذي قرره الجمهور، وحجتهم يعني أقوى من حجة أولئك. أولئك دليلهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كشف، هذا حكاية فعل صلى الله عليه وسلم، وأولئك دليلهم القول، والقول مقدم على الفعل. ثم أيضا جاء النهي عن كشف عن كبار الصحابة، وروى الكشف صغار الصحابة كانت وجرهد، فالمعتمد هو هذا المعتمد الآن، وهو المعتمد ما عليه جمهور أهل العلم، لأن الفخذ عورة، أما الركبة فليست من عورة، تبدأ العورة من السرة إلى الركبة، فلا تدخل السرة ولا تدخل الركبة، والعورة المغلظة الفرجان كما معلوم. نعم نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره: قوله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي بأمر الله، لأن طاعة الرسول وجبت بأمر الله. قال الزجاج ليطاع بإذن الله، لأن الله قد أذن فيه وأمر به. وقال إلا ليطاع كلام تام كاف بإذن الله، أي بعلم الله وقضائه، أي وقوع طاعته يكون بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بتحاكمهم إلى الطاغوت جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وجدوا الله توابا رحيما. قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. الآية ما اختصر الكلام، يقول وما أرسل من قبلك من رسول الله يطاع بإذن الله، وما أرسل من قبلك من رسول الله يطاع بإذن الله، إن الله تعالى أرسل الرسول ليطاع بإذن الله بأمر الله، لأن الله أمر بذلك. من يطع الرسول فقد أطاع الرسول من طاعة الله، فطاعة الرسول واجبة، وهو صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ، وطاعة الرسول واجبة بإطلاق، ولهذا قال وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله بأمر الله، بخلاف طاعة غيره فلا يطاع إلا فيما وفق طاعة الله ورسوله. ولهذا قال في الأمراء في الآية، قال الله تعالى في الآية في نفس السورة: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يقل أطيعوا الأمر منكم، لأن الأمر قد يأمرون بطاعة الله ورسوله فيطاعون، وقد يأمرون بغير طاعة الله ورسوله فلا يطاعون. أما الرسول فهو معصوم، ولهذا قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فطاعة الرسول من طاعة الله عز وجل. نعم صلى الله عليه. قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، الآية أخبرنا عبد الواحد المليح قال ولو أنهم ظلموا أنفسهم، ما تكلم عليه. نعم ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك أنفسهم، بس هذا اللي ذكر عنه عجيب، كان مختصر هو مختصر، كان التفسير مختصر في كثير من الآيات مختصر. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، يأتوا للرسول يستغفر الله والرسول يستغفر لهم، أما بعد مماته فلا. استدل ببعضهم بعضا، يعني بعض القبوريين استدلوا بهذه الآية ويأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله استغفر لنا، وهذا خطأ، إنما هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. ولو أنهم ظلموا ثم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول ووجدوا معه. والبغوي رحمه الله ما تكلم عنها، عرض عنها الحافظ المكيد ذكر تكلم عليها فيها. نعم يعني ما يجوز هذا. نعم إذا محل نظر، يعني إذا قال يا رسول الله اغفر لي، نعم هذا شرك. أما قال يا رسول الله ادعو الله لي أن يغفر لي، هذه مثل قال الميت يا فلان ادعو الله لي، هذه محل خلاف يرى جمع من العلم أنه شرك لأنه دعاء لغير الله، والقول الثاني أنه بدعة لأنه ما أمرها، لأنه ما دعاه قال أمره أن يدعو، قال أمره ادعو الله لي، قال ادعو الله لي، ما دعاه هو قال يا فلان اغفر لي أو كذا، وإنما قال يا فلان ادعو الله لي. فذهب جمع الشيخ الإسلام وجماعة إلى أنه بدعة، والقول الثاني أنه شرك. نعم. صلى الله عليه. قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير رضي الله عنه كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كان يسقيان بها به كلاهما، يعني شراج مسيل الماء يعني. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. يعني السيل يأتي من علو من فوق ويشرب واحد بعد واحد، يشرب الأول يعني يعدل الماء إلى حديقة أو بستانه فيشرب، ثم يرسله إلى جاره، ثم بعد يرسله إلى جاره. فكان للزبير جار بجواره. نعم. السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري ثم قال: يا رسول الله، إن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير: اسقي ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر. الجدر. حتى يبلغ الجدر. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد به سعة له وللأنصار. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. نعم. قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. نعم. قيل إن هذا الأنصاري من المنافقين، لأنه اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم واتهم النبي، قال: كان ابن عمتك تقول له هالكلام. وقيل إنه ليس منافق ولكن من شدة ما وجد في نفسه. فالزبير كان يأتيه الماء أولا ثم الأنصاري بعده، فلما جاء السيل قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. يعني ما حدد له، قال يمشي وينتقل إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: إن كان ابن عمتك ذا كلام. فلما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله حكم عليه وسلم حكما صريحا للزبير وأعطاه استوفى حقه كامل. قال: اسقي يا زبير واحبس الماء إلى الجدر. زيادة مو حتى يصل إلى الجدر. قال: الجدر يعني جدر هناك بمقدار ما يغطي الرجل إلى الكعب. ثم أرسل الماء إلى جارك. فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، يعني استوعى يعني استوفى الحكم للزبير وأعطاه حقه كاملا لما أغضبه الأنصاري، لما قال أعطاه الحكم صريح. وكان في الأول في سعلة، قال: خليه يمشي ولو ما وصل إلى هذا، يمشي ويخرج إلى جاره قبل أن يصل إلى إيش؟ الجدر. إلى الجدر. فلما أغضبه الأنصاري حكم حكما صريحا للزبير وأعطاه حقه كاملا، قال: اسقي يا زبير واحبس الماء حتى يصل إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. فاستوعى يعني استوفى الحكم، استوفى للزبير حقه لما أغضبه الأنصاري. قال فأحسب هذه الآية نزلت فيه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. الرسول معصوم عليه السلام من الخطأ صلى الله عليه وسلم. وهذا الأنصاري قيل قال بعضهم إنه منافق، وقيل إنه ليس بمنافق ولكن يعني من شدة ما وجد قال هذا الكلام. نعم. وروي أن الأنصاري الذي خاصم الزبير كان اسمه حاطب بن أبي بلتعة، فلما خرجا مر على المقداد فقال لمن كان القضاء؟ فقال الأنصاري: قضى لابن عمته ولوى شدقه. فبطن له يهودي كان مع المقداد، فقال: قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله ثم يتهمونه في قضاء يقضي بينهم، ويم الله لقد أذنبنا ذنبا مرة في حياة موسى عليه السلام. فدعا موسى إلى التوبة منه، فقال: اقتلوا أنفسكم. ففعلنا، فبلغ قتلانا 70,000 في طاعة ربنا حتى رضي عنا. فقال ثابت بن قيس بن شماس: أما والله إن الله ليعلم مني الصدق، ولو أمرني محمد أن أقتل نفسي لفعلت. فأنزل الله في شأن حاطب بن أبي بلتعة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. الله أعلم. علق هنا شيخ على الله. قال: حكى الواحدي وشيخه الثعلبي والمهدوي أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة، ومستندهم ما أخرجه ابن أبي حاتم مرسلا بسند قوي. وتعقب بأن حاطبا وإن كان بدريا، فقد جاء في بعض الروايات أن رجلا من الأنصار شهد بدرا لكنه من المهاجرين. وأما بقية القصة ومرورهم على اليهودي فقد ذكرها الثعلبي بغير إسناد. صح. نعم. نعم. ما في والله، كل احتاج الى دليل على النص على انه حاطب، ما في دليل واضح. نعم. والنص على انه انصاري، نص الحديث انه انصاري. والمنافقين من الانصار، المهاجرين ليس فيهم منافق، المهاجرون ليس فيهم احد من المنافقين، انما النفاق كان في الانصار. نقل ابن حجر في فتح الباري عن الطبرشتي شرح المصابيح أنه قال: لم تجري عادة السلف بوصف المنافقين بصفة النصرة التي هي المدح، ولو شاركهم في النسب، بل هي زلة من الشيطان تمكن بها منه عند الغضب، وليس ذلك بمستنكر من غير المعصوم في تلك الحالة. وهذا كلام حسن. إيش هو أحد قال؟ إيش قال؟ لم تجري عادة السلف بوصف المنافقين بصفة النصرة التي هي المدح، ولو شاركهم في النسب، بل هي زلة من الشيطان تمكن بها منهم عند الغضب، وليس ذلك بمستنكر من غير المعصوم في تلك الحالة. وهذا كلام حسن. ولكن تبقى نسبة الرجل عند الأنصار في الحديث مانعة من كون المراد بالرجل حاطبا، لأنه مهاجري وليس أنصاريا. فلذلك ذهب ابن العربي في أحكام القرآن وابن عطية والقرطبي إلى أن الصحيح أنه أنصاري غير معين ولا مسمى، والعلم عند الله تعالى. نعم، هو الصحيح مسمى معروف هذا. نعم. صلى الله عليه. وقال مجاهد: والشعبي نزلت في بشر المنافق واليهودي الذين اختصما إلى عمر رضي الله عنه. وقال مجاهد: والشعبي نزلت في بشر المنافق واليهودي الذين اختصما إلى عمر رضي الله عنه. قال تحت الهامش: ذكر الحافظ ابن كثير أثرا في قصة. هذا قصة غير ثابتة، ما سند ثابت. قصة قتل عمر فيها تكرار محمد له كتاب التوحيد، رجل من اليهود ورجل من المنافقين اختصموا، فقال المنافق: نتحاكموا إلى محمد. فقال المنافق: نتحاكموا إلى كعب بن أشرف. وقال اليهودي: نتحاكموا إلى محمد. قال اليهودي: نتحاكموا إلى محمد لأنه يعلم أنه لا يأخذ الرشوة. قال المنافق: نتحاكموا إلى كعب بن أشرف لأنه يأخذ الرشوة. ثم ترفع إلى عمر وذكر له القصة، فقال المنافق: أصحيح ما يقول صاحبك؟ قال: نعم. قال: انتظروا. دخل وأخذ سيفه وضرب عنق المنافق. وهذه قصة في صحة النظر. ثم أيضا يعني قتل عمر له في حياة النجاح بدون استثناء هذا بعيد. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: فلا، أي ليس الأمر كما يزعمون أنهم مؤمنون ثم لا يرضون بحكمك، ثم استأنف القسم فقال وربك لا يؤمنون. ويجوز أن يكون لا في قوله فلا صلة. إيش قوله ثم استأنف إيش؟ قوله تعالى فلا، أي ليس الأمر كما يزعمون أنهم مؤمنون ثم لا يرضون بحكمك. ثم استأنف القسم وربك لا يؤمنون. وربك لا يؤمنون. ويجوز أن يكون لا في قوله فلا صلة كما في قوله فلا أقسم حتى يحكموك أن يجعلوك حكما فيما شجر بينهم، أي اختلف واختلط من أمورهم والتبس عليهم حكمه، ومنه الشجر لالتفاف أغصانه بعضها ببعض. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، قال مجاهد شكا، وقال غيره ضيقا مما قضيت، قال الضحاك إثما، أن يأثمون بإنكارهم ما قضيت، ويسلموا تسليما، أي وينقادوا لأمرك انقيادا. نعم، هذه الآية فيها نفي الإيمان إلا بهذه الأمور، فلا وربك لا يؤمنون، قسم من الله فلا وربك، أنهم لا يؤمنون حتى تحصل، حتى يحكموك، يحكم الرسول فيما شجر بينهم، يعني في الخلافات اللي بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. تحكيم، أول تحكيم الرسول في موارد النزاع، ثانيا لا يكون في نفسه حرج، ثالثا ويسلموا، يسلم الحكم لله ورسوله، رابعا تسليما، تسليم كامل، أربعة أمور. نفى الله الإيمان حتى تحصل عمن لم يحكم الرسول في الخلافات، حتى توجد هذه الأمور الأربعة. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكم الرسول في موارد النزاع، ثانيا لا يجد في نفسه حرج، فإن كان في نفسه حرج لا يحصل الإيمان، ثالثا يسلم لحكم الله ورسوله تسليم، رابعا يكون تسليم كامل، تأكيد قال يسلم وتسليم، تسليم كامل الأمر. فالأمر يعني خطير، تحكيم القوانين وتحكيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم في خطورة عظيمة. نعم، أحسن الله إليك. هل أعظم الأيمان هو قسم الله عز وجل بذاته؟ نعم، الله يقسم بما شاء، الله تعالى يقسم بما شاء، يقسم بذاته فلا وربك، ويقسم أيضا الرسول لعمرك إنهم لفي سكرهم يعمهون. نعم، صلى الله عليكم. قوله تعالى ولو أنا كتبنا، أي فرضنا وأوجبنا، بارك السم، يعني تحكيم الرسول في حياته وتحكيم شريعته في بعد وفاته، كتاب السنة لا بد يقبل حكم الله ورسوله سواء في حياته أو بعد مماته، ولا يكون في نفسه حرج، ويسلم ويطمئن لحكم الله ورسوله. نعم، الشريعة باقية إلى قيام الساعة. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه: جماع أبواب الأفعال المباحة في الصيام مما قد اختلف العلماء في إباحتها. باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم. اسمع، ما ذكر حديث ترجمة السابقة لهذا باب جديد، انتهينا من باب ايش؟ باب الرخصة في المباشرة. لا، الذي قبله. الذي قبله، أحسن الله عليك. باب نفي ثواب الصوم. لا، جماع أبواب الأفعال المباحة في الصيام مما قد اختلف العلماء في إباحتها. يعني هذا عام. باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم. والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين، أحدهما مباح والآخر محذور، إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع، ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الجماع يفطر الصائم. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: انطلقت أنا ومسروق إلى أم المؤمنين رضي الله عنها نسألها عن المباشرة، فاستحيينا. قال: قلت: جئنا نسأل حاجة فاستحيينا. فقالت: ما هي؟ سلا عما بدا لكما. قال: قلنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم. قالت: كان يفعل، ولكنه كان أملك لإربه منكم. نعم، في البخاري كان النبي يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. هذا في رواية البخاري أصح من هذا. نعم. قال أبو بكر رحمه الله: إنما خاطب الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته بلغة العرب أوسع اللغات كلها، التي لا يحيط بعلم جميعها أحد غير نبي. والعرب في لغاتها توقع اسم الواحد على شيئين وعلى أشياء ذوات عدد، وقد يسمى الشيء الواحد بأسماء، وقد يزجر الله عن الشيء ويبيح شيئا آخر غير الشيء المزجور عنه. ووقع اسم الواحد على الشيئين جميعا على المباح وعلى المحذور، وكذلك قد يبيح الشيء المزجور عنه. ووقع اسم الواحد عليهما جميعا، فيكون اسم الواحد واقعا على الشيئين المختلفين، أحدهما مباح والآخر محظور، واسمهما واحد. فلم يفهم هذا من سفه لسان العرب. وحمل المعنى في ذلك على شيء واحد يوهم أن الأمرين متضادان. إذا أبيح فعل مسمى باسم وحمل واحد. نعم. وحمل المعنى في ذلك على شيء واحد يوهم أن الأمرين متضادان، إذ أبيح فعل مسمى باسم، وحضر فعل تسمى بذلك الاسم سواء. فما كان هذا مبلغه من العلم لم يحل له تعاطي الفقه ولا الفتيا، ووجب عليه التعلم أو السكوت إلى أن يدرك من العلم ما يجوز معه الفتيا وتعاطي العلم. ومن فهم هذه الصناعة علم أن ما أبيح غير ما حضر، وإذا كان اسم الواحد يقع على المباح وعلى المحظور جميعا. فمن هذا الجنس الذي ذكرت أن الله عز وجل دل في كتابه أن مباشرة النساء في نهار الصوم غير جائز بقوله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فأباح الله مباشرة النساء والأكل والشرب بالليل، ثم أمرنا بإتمام الصيام إلى الليل، على أن المباشرة المباحة بالليل المقرونة إلى الأكل والشرب هي الجماع المفطر للصائم. وأباح الله بفعل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم المباشرة التي هي دون الجماع في الصيام، إذ كان يباشر وهو صائم. والمباشرة التي ذكر الله في كتابه أنها تفطر الصائم هي غير المباشرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرها في صيامه عليه الصلاة والسلام. والمباشرة اسم واحد واقع على فعلين، أحدهما مباحة في نهار الصوم، والأخرى محظورة في نهار الصوم مفطرة للصائم. ومن هذا الجنس قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فأمرنا ربنا جل وعلا بالسعي إلى الجمعة، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة. فاسم السعي يقع على الهرولة وشدة المشي والمضي لموضع، فالسعي الذي أمر الله به أن يسعى إلى الجمعة هو المشي إليها. المشي ليس في شدة. نعم نعم. والسعي الذي زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه إتيان الصلاة هو المهرولة وسرعة المشي. فاسم السعي واقع على فعلين، أحدهما مأمور والآخر منهي عنه. اسعوا مأمور فاسعوا إلى ذكر الله، والثاني منهي عنه. ولا إذا تتم الصلاة وأنتم تمشون ولا تؤثرون وأنتم تسعون، هذا النهي. نعم حصلك. نعم. والآخر منهي عنه. كذلك المباشرة تطلق على الجماعة وتطلق على مباشرة بجسم اليد. نعم. والآخر منهي عنه، وسأبين إن شاء الله تعالى هذا الجنس في كتاب معاني القرآن إن وفق الله لذلك. ثم قال رحمه الله: باب تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم قبلة الصائم بالمضمضة منه بالماء. بارك الله فيك. أعدل الترجمة هذه السابقة. نعم ما شاء الله، طويلة يا شيخ ما شاء الله، حول 3 صفحات. بس مفيدة. نعم. أي نعم. جماع الباب ولا باب جماع أبواب الأفعال المباحة في الصيام مما قد اختلف العلماء في إباحتها. باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم. نعم. والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين، مثل أحدهما السعي. مباح مثل السعي. نعم. السعي المشي والسعي الرأي. نعم. أحدهما مباح والآخر محظور، إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع، ودل الكتاب على أن الجماع في الصلاة محظور. ولا وأنتم عاكفون في المساجد. الله. يعني مراد الجماع النهي. نعم. قال المصطفى إذا جامع العاكف المعتكف فسد اعتكافه. نعم. قال نعم. المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الجماع يفطر الصائم، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا نص الحديث، إن الجماع، قال إن الجماع يفطر الصائم هكذا. نعم. ولا مقصود؟ لا، هذا في المعنى. ها؟ قال المصطفى: إن الجماع يفطر الصائم. نعم. هذه في الترجمة أحسن الله إليك. ترجمة؟ نعم. قال لا زال الترجمة. قال نعم. قال المصطفى. نعم. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الجماع يفطر الصائم. نعم. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد دل بفعله على أن المباشرة هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة. كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم. يعني باشر ليس المراد الجماع. نعم. ثم قال: حدثنا محمد بن الأعلى الصنعاني قال حدثني بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: انطلقت أنا ومسروق إلى أم المؤمنين رضي الله عنها نسألها عن المباشرة فاستحيينا. قال: قلت جئنا نسأل حاجة فاستحيينا. فقالت: ما هي؟ سلا عما بدا لكما. قال: قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم. قالت: كان يفعل. يعني كان النبي على حرف الاستفهام، التقدير أكان. نعم. استفهام. نعم. ولكنه كان أملك لإربه منكم العضو. نعم. نعم. قال أبو بكر: إنما خاطب الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته بلغة العرب أوسع اللغات كلها التي لا يحيط بعلم جميعها أحد غير نبي، والعرب في لغاتها توقع اسم الواحد على شيئين وعلى أشياء ذوات عدد، وقد يسمى الشيء الواحد بأسماء، وقد يزجر الله عن الشيء ويبيح شيئا آخر غير الشيء المزجور عنه. نعم، والاسم واحد. نعم. ووقع اسم الواحد على الشيئين جميعا على المباح وعلى المحظور، وكذلك قد يبيح الشيء المزجور عنه. منه المباشرة، المباشرة تطلق على الجماع. نعم، وتطلق على المباشرة بالجسم أو بالجسم باليد، فهذا جائز لا يفطر الصائم، والمباشرة والجماع يفطر الصائم. نعم. ووقع اسم الواحد عليهما جميعا، فيكون اسم الواحد واقعا على الشيئين المختلفين، أحدهما مباح والآخر محظور، واسمهما واحد وهو المباشرة. نعم. فالمباشرة باليد مباح، والمباشرة بالفرج تفسد الصوم. نعم. مباشرة تفسد الصوم. نعم. جماع. نعم. واسمهما واحد، فلم يفهم هذا من سفه لسان العرب. من سفه؟ نعم. فلم يفهم هذا من سفه لسان العرب. نعم. يعني احتقر لسان العرب ولم يفهم. نعم. أي. وحمل المعنى في ذلك على الشيء واحد يوهم أن الأمرين متضادان. وحمل المعنى في ذلك على شيء واحد. نعم. يوهم أن الأمرين متضادان. يعني لو حملت المباشرة كلها على الجماع في هذا وهذا. نعم. صار متناقض. نعم. أو حملتها كلها على الجسم اليد صار متناقض. نعم. إذ أبيح فعل مسمى باسم. إذ أبيح فعل وهو مباشرة باليد. نعم. ومنع من المباشرة إذا أريد بها الجماع. نعم. وحضر فعل تسمى بذلك الاسم سواء، فمن كان هذا مبلغه من العلم لم يحل له تعاطي الفقه ولا الفتيا. يعني لما يفرق ولا يعرف اللغة، هذا ما يحل له تعاطي ولا الفقه ولا الفتوى، هذا جاهل. نعم. وواجب عليه التعلم أو السكت إلى يقال تعلم. نعم. تعلم وتبصر في ثلاثة ولا السكت لا تتكلم. أيه. فيما لا تعلمه. نعم. إلى أن يدرك العلم، إلى أن يدرك من العلم ما يجوز معه الفتيا وتعاطي العلم. إيش فعليه؟ إيش فعليه؟ ووجب عليه التعلم أو السكت إلى أن يدرك. سكت. نعم. أو السكوت. السكت إلى أن يدرك من العلم ما يجوز معه الفتيا وتعاطي العلم. يعني السكوت. نعم. نعم. ومن فهم هذه الصناعة. نعم. علم أن ما أبيح غير ما حضر. نعم. وإذا كان اسم واحد قد يقع على المباح وعلى المحظور جميعا، فمن هذا الجنس الذي ذكرت أن الله عز وجل دل في كتابه أن مباشرة النساء في نهار الصوم غير جائز بقوله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، هذا في ليلة الصيام. نعم. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. هذه مباشرة الجماع. نعم. وكان النبي يقبل وهو صائم مباشرة وصائم، هذه مباشرة بالجسم بدون جماع. نعم. نعم. أحسن الله. على أن المباشرة المباحة بالليل مقرونة، ما المقرونة إلى الأكل والشرب هي الجماع المفطر للصائم، وأباح الله بفعل النبي صلى الله عليه وسلم المباشرة التي هي دون الجماع في الصيام. يعني في قول كان يباشر وهو صائم وقبل وصائم. نعم. إذ كان يباشر وهو صائم، والمباشرة التي ذكر الله في كتابه أنها تفطر الصائم هي غير المباشرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرها في صيامه. نعم. الأولى هي الجماع والثانية الجس باليد. نعم. والمباشرة اسم واحد واقع على فعلين، على فعلين، على الجماع وهو محرم، وعلى جس باليد وهو مباح. أحدهما مباشرة في نهار الصوم والأخرى مباشرة بالجسم وباليد. نعم. والأخرى محظورة في نهار الصوم مفطرة للصائم وهو الجماع. ومن هذا الجنس قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اسعوا يعني امضوا، هذا المضوا بسكينة ووقار. والحديث الآخر: ولا تتوا أنتم تسعون، يعني تركضون. فنهي عن السعي وهو الركض والإسراء، وبيح السعي وهو المضي العادي. نعم. فأمرنا ربنا جل وعلا بالسعي إلى الجمعة. نعم. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، أتوها تمشون وعليكم السكينة. نعم. فاسم السعي يقع على الهرولة وشدة المشي والمضي إلى الموضع، وهذا منهي عنه. نعم. فالسعي الذي أمر الله به أن يسعى إلى الجمعة هو المشي إليها، والسعي الذي زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه إتيان الصلاة هو الهرولة وسرعة المشي. نعم. فاسم السعي واقع على فعلين، أحدهما مأمور والآخر منهي عنه، وسأبين إن شاء الله تعالى هذا الجنس في كتاب معاني القرآن إن وفق الله لذلك، والله أعلم. رحمه الله، كرر وعاد التوضيح. باب إيش بعد باب إيش؟ باب تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم قبلة الصائم بالمضمضة منه بالماء. بارك الله جميعا. رزق الله جميعا.